زول سمع الكلام ده قال وقت قالوا كده انا اذنب وطوالي اتوب اذنب واتوب وقت ما تاب مقرر انه شنو بس ده بتوبة بتاعت لعب واستهتار هذا ذنب اكبر من ذنب الجرم ليه لانه فيه الاستهتار والسخريه والازدراء والجرأة على الله لكن زول عقد العبد ما عنده نية اصلا يذنب وسال الله بالحق وما دار يذنب لكن قام ثاني شنو وقع واذنب ثاني سال الله وفي دواخله الا يعصي الله وفرق بين زول في دواخله شنو قال وقت قالوا كده كويس انا اذنب واتوب اذنب واتوب ده من يومه ما عنده توبه نهائيا ده وفي روايه فليفعل عبدي ما شاء اني قد غفرت له فليفعل عبدي ما شاء ليس معناه حل المعاصي يعني اي زول يعمل زي ما داير طالما هو بتوب لا ولكن من كان دأبه ان يخاف الله وان يرجع الى الله بين الحين والحين خائفا وجلا هذا لا يخشى عليه هذا من احكام التوبه طيب في مساله عجيبه وهي ان صدق التوبه صدق التوبه يفيد في مساله التوبه الصادقه اتى حكيم بن حزام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ارايت يا رسول الله عتاقه اعتقتها في الجاهليه ذو الكافر وانا كافر اعتقتها وصدقه تصدقت بها وصله وصلتها الي اجر قال اذا اسلمت لك الاجر على ما فعلت وانت في الجاهليه ابن القيم بيقول لي بيقول لانه كان هنالك طاعه حسنه وكفر وحسنات في الاسلام اذا ارتفع الكفر التقت الحسنات مع بعضها البعض وكانت موصوله ببعضها بتكون الحسنات دي مالها موصوله بشنو بعض وهذا يؤكد المعنى بتاع انه الشخص اذا عاود الذنب بعد التوبه له مجال ان يتوب الى الله عز وجل ثانيه ما لم يكن وضع هذا في شنو في قلبه استهتارا يكون صادق فعلا في توبته ما يكون من المستهترين طيب الحكم الثالث في احكام التوبه هل تصح التوبه مع الاصرار على الذنب بمعنى هل تتبعض التوبه هل تتبعض التوبه بمعنى زول بيعصي ويقول شنو يا الله صب عليه وطوالي بيعصي ويقول شنو يا الله صب عليه مش المعاوده مع الاصرار قاعد مصر على الذنب وشنو وتائب منه هل تصح التوبه مع الاصرار على الذنب لا تصح ولكن الامر فيه تفصيل اذا فعل اسمع معصيه وتاب منها مع الاصرار على معصيه ليست من جنسها صحت التوبه بمعنى شخص يشرب الخمر ويزني تاب من شرب الخمر ومصر على الزنا توبته في شرب الخمر مقبولة توبته في شنو كلها معاصي ولكن المعاصي ما لا ليست من شنو من جنسها أما إذا كانت من جنسها كمن تاب من تعاطي البنجو ولم يتب من تعاطي الخمر كان بيشرب بنجو خمره خلى البنجو بيشرب الخمره ده توبه البنجو ذات ما مقبوله ليه لانها من جنسها كويس لكن الخمر والزنا ماله مختلفات فلو تاب من الزنا زور كان بيزني وبيشرب الخمره قام قال ثاني ما بزني انا تبت الى الله في الزنا ده لكن بيشرب الخمره فقول يا زور هو امشي ادني زناك ما مقبول الكلام ده تقول كده ما تقول كده يصبح شنو توبته من معصية مع الإصرار على جنسها غير مقبولة. أما التوبة من معصية مع ارتكاب معصية أخرى والإصرار عليها وليست من جنسها فهذه توبة ما لا توبة مقبولة. وكذلك الربا, الربا نوعان, ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة أن تعطي الإنسان مبلغ من المال ويعيده لك مضاعفا, ده ربا النسيئة لأنه معه أجل. وقد يكون ربا النسيئة في المفاضلة في الفضل نفسه. كيف؟ العملة $100 بيساوي كم؟ كم؟ والله أنا ما أعرفها. 2000 62,000 ولا شنو؟ 200 260,000. طيب 260,000 أدازوا $100 مفروض يتذكر الـ 260 دي. قال انت عشينا بكرة دربة نسيئة لا بد يدا بيت. حولنا قروش من السعودية 1000 ريال من هناك جدك لا بعد يومين دربة نسيئة ما في شك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال يدا بيد وهاء بها دون ما نظر. نظر يعني أجل ما تحسها بكرة ولا بعد ساعتين. فدرب النسي. أما ربا الفضل في الأجناس الربوية شوال جمح باثنين شوال جمح أقل منه في الرتبة ده اسمه ربا شنو؟ ربا الفضل. أو الذهب لو وديت ذهب عيار 21 وشلت ذهب عيار كم؟ 14. إذا حصلت أي نقيصة في المقادير درب فضل 100% عشان تعرفه. لكن اخواننا فعلا العيار في عيار احسن من شنو؟ لكن كان اديته 10 جرام 21 اداك 12 جرام 18 ربا يديك 10 جرام شنو؟ 18. ده بقى ما قال يدا بيد, قال قال يدا بيد ومثلا بمثل درب الفضل. اذا كان في دول تام من ربا الفضل ولكنه لم يتم من ربا النسيئة كأنه ما تاب من ربا الفضل. لا الآن من جنس واحد ده في التوبة. طيب الحكم الرابع من أحكام التوبة من قطعت أسباب عصيانه هل تصح له توبة؟ زول كان بينظم في الناس كثير لسانه انقطع دي ما ينظم في الناس ده عنده توبة ولا ما عنده توبة؟ فقد الآلة التي كان يعصي بها. كوي تصح له التوبة فتوبة القلب أعمه. لو بقلبه تاب يعني بمعنى شنو؟ كده شوف الكلام ده كيف. شخص كان بيسرق دخل في حادث حركة كرعين انقطعت وبقى يمشي بالعصاية ما خلت ترجع وكنشت كل عزب عقام. قال خلاص يا أخوانا أنا توبت إلى الله. ده تاب إلى الله. عنده توبة ولا ما عنده توبة؟ عنده توبة. وإن عجز عن إتيان شنو؟ إتيان الذنب. عنده شنو؟ عنده توبة. ليه عنده توبة؟ لأن الشرع أنزل العاجز عن فعل الطاعات منزلة من فعلها. إن من خلفكم أقواما بالمدينة ما سرتم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم فجا ولا نزلتم واديا إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر. بشنو؟ بنية. ده برضو بنية. فتوبة القلب عامة مع أنه تارك لها شنو؟ عجزا. تارك لها شنو؟ عجزا. لو قال طيب ما توب زور كير علي الدم مقطوع كير علي الدم مقطوعات وقال له أنا توبت. واحد قال له ما توب ما تتوب أسرك مين ما تريد أسرك وقال أطفر بالحيط هذا يعني شنو؟ ما في طريقة. لكن إذا بقلبه أراد التوبة يتوب وإن كانت أدواته غير قادر على فعل شنو؟ على فعل شنو؟ على فعل

التي لا يعلم صاحبها. الحقوق المالية التي لا يعلم شنو صاحبها، يعني زول أكل لحق زول لما انتاب وقرر يرجع عليه ما لما في ذاته يعمل شنو؟ كويس رجيقة. ده واحد. اثنين زق، يعني سق باع منك الشيء ومفروض يجي راجع لك انت ماذا تاكله، لكن هو ما جاء راجع، وهو زول من حلة ثانية كان، وانت كنت ثاني ما لمت فيه. كويس تعمل شنو في ده؟ طيب يتصدق بها. ما هو المستند الفقهي؟ فعلا الناس قاعدين يقولوا شنو طوال بيفتوا يقولوا شنو يصدق بها زول المستند الفقهي، لانه يتصدق بها شنو المستند الفقهي في انه يتصدق بها اولا احكام اللقطه. قال عليه الصلاة والسلام يعرفها حولا فهي لها فهي له فليستنفقها لنفسه وهي حل له، او يتصدق بها عنه. يتصدق بها شنو عنه. وفيها حديث عروة البارقي، عروة بن الجعد البارقي صحابي الرسول امره يمشي يتصرف تصرف معين، لما ما لقى الزول قام يتصدق بها فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وابن مسعود اشترني الرجل جارية ودخل ساق الجارية ومشى يوزن له ويجيب له، قال نبي كم؟ قال نبي كده، ماشي يوزن الدراهم. دخل جراجع لقى الأعرابي ما فيش، الأعرابي زيد ومشى شال القروش وقام يتصدق بها على الفقراء. قال اللهم هذا عن الأعرابي، فإن أتى يوم القيامة ولم يردها يا ربي حسنات ضعها في حسناتي وخذ له من حسناتي ما تريد. ده كلام شنو؟ واضح ولا واضح؟ قال له دي يا الله عن العربي، العربي كان يوم القيامة قال ما دايرة ما كنت أنا ما كنت أصدق بها، قال لك أنا ما كنت أصدق بها، أنت صدقت بها يا أخوش. قل لي خلاص هاي يوم القيامة دي لا قروش ولا شيء من حسناتي الثانية، خلي الصدقة دي. قال لي الله صدقي خلاك من حسناتي، وأي حاجة من حسناتي شيل له. طبعا يوم القيامة ما في قروش، ونراكم شنو ها ما في قروش هاي، فالأمر كله بشنو بالحسنات. طيب الحكم السادس من أحكام التوبة، سؤال مهم. شخص تاب من الذنب ولكنه ما تاب من مجالسة أهل الذنب، توبته صحيحة ليه؟ لأنه من الذنب الذي هو من جنس ما يباشر، يعني الزنا ده زور قاعد على زاني ما يعتبر زاني إلا يعمل شنو إلا يباشر، بل لو باشر دون موضع معين لا يعتبر زاني، لكن يعتبر عفو، يعني لو لمس أو قبل أو كذا لا يعتبر شنو زاني، يعتبر شنو عفو، فلا يقال عنه زاني ليه؟ لأن الزنا ليتم هذا الاسم يحتاج إلى شنو إلى مباشرة معينة. والخمر شنو؟ والخمر كذلك الناس بيكبوا وبيشربوا وبعد ذلك لما تطلع في الراس بيقولوا شنو عشعشة، اللي بيقولوا شنو شعشع كويس، ده كله مهتم بس قاعد عايز الناس يحاسب على جرمه في الجلوس مجالسة العصاة، ولكن لا يعتبر من العصاة لأنه لم يباشر المعصية. طيب الحكم أولا هذا في المجالس التي فيها كفر. السؤال يقول إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، هذا واضح في إنه في من يفعل هذه شنو المعاصي. ثانيا لو سلمنا أنه منهم وهذا في أمر اعتقادي لأنه زول بيكفر بالدين وانت ساكت. ده أمر اعتقادي ليس كأمر الذنب. يعني أمر الذنب والمعصية ليس كأمر شنو؟ كأمر الاعتقاد. بمعنى هل الكفر زي الزنا؟ هل الشرك كشرب الخمر؟ لا، هذه كبائر وشنو؟ وتلك شنو؟ معصية. ولو سلمنا إذن مثلهم تخويفا وتهديدا، تخويفا وشنو؟ وتهديدا. من تشبه بقوم فهو شنو؟ منهم. زول يشبه زي الخواجات، ما ممكن نخليه نقول له خلاص انت بقيت كافر من اي حاجه زيك وزي جورج بوش في اي حاجه. هذا من باب التخويف بس عشان ما شنو؟ هو مسلم من اهل القبله ويصلي ويصوم اي شيء ويشهد ان لا اله الا الله، وذاك زول مجرم يعني كبير. امكن يكون ختام مختوم. وراكم شنو؟ انت عارف انت جورج بوش دين؟ كان ما مقتول يوم القيامة الله بيسألوا لي ما ختمت لي أي حاجة بيسألوا عنها كتب الفلسطينيين ده والعراقيين والتعذيب التم في سيين شنو ده أبو غلب ما يقول لي جندي أمريكي والله جو شفت جورج بوش يسألوا سؤال أي حاجة لحدي يقول لي كنت بتخش الحمام وبتشيل المنديل ما بتعمل موية ليه وسخان نجس ليه أي حاجة يسألوا عنها. فمثلهم ليس معناها كفر، مثلهم شنو؟ تخويفا، مثلهم شنو؟ تخويفا وردعا وزجرا. طيب الحكم الثاني، من تاب من الذنب هل يرجع إلى ما كان عليه من الدرجات والصالحات؟ شخص مصلي ويعمل الصالحات وأذنب الذنب وتاب من الذنب هل يرجع أحسن مما كان؟ وهل يرجع مثل ما كان؟ طيب يقال في الإجابة على هذا السؤال على حسب حال التائب. على حسب حال شنو؟ التائب. حال التائب على شنو؟ قوة التوبة، صدق الندم، قوة الرجوع إلى الله في حرصه في صدق توبته، ده هو اللي بيحدد شنو المساله. طيب فمنهم من التائبين من يكون كويس جدا، زول كويس صالح يعمل ذنب ويتوب من الذنب لا يستطيع ان يرجع على ما كان عليه من الصالحات، صفاء القلب ورقه الفؤاد وما كان عليه من الحال والخير لا يستطيع. اذن هذا رجع شنو؟ اقل مما شنو؟ مما كان. واخر رجع مثل ما كان، وثالث رجع بذنبه أحسن مما شنو؟ أحسن مما كان. طيب ده مثال، عنده مثال ابن القيم ضرب على ذلك أو ضرب بذلك مثال. هذا المثال يقول، اسمع هذا الكلام، المثال يقول مسافر يسافر في طريق مجتهد جدا يمشي بسرعة كويس، ومرات يخف يمشي بالراحة على الأرض لكنه ماشي في الدرب والسايقة ماله، والسايق ماله واسطة وماشي وماشي، التفت لقليه ضل جميل يا سلام بارد، قال ناخذ راحة، نزل ضل سمح والشجر وارد، أخذ الراحة نام، جلق عدوه كتفه، كتفه عديل مسكوا لك كتفه خلاص، قال أنا هنا أيقنت بالهلاك. بعد شوية جاء أبوه، أبوه ده وقف في راسه حلاه وقال لي انا اشفق بيك، الدرب ده فيه محطات زي دي كثيره بتاعت مجيل او عاد تقيل فيها عشان تصل في سفر ده ما تقيل ده مش طوالي، وانا قدامك ماشي. قال ده عنده ثلاث حالات، ممكن المسكن مسكوا الذي يشوف انه الجماعه ده اخروا صح، فعشان يصل يقوم يزيد في شنو؟ في سرعته. وممكن يفتر يمشي بعد ذاك على راحته يا جري في قرعه وتاني كان اللي قال له محل يجيل ما عنده مانع، وفي زول يمشي زي مشية الاولى ما بيزيد ولا شنو ولا نقص. العدو الكتف ده الشيطان، والمقيل ده محل المعاصي. يا اخواننا زول البسكر ده بنتعش ولا بنتعش؟ في لحظته بنتعش ولا بنتعش يا تلقاه يضحك ما لا تفهم يضحك تاكد كويس. الزول لما يزني في لحظة الزنا جيّل، لكن الشيطان كتب بيلقى لذة، لكن بعدك ما بيرتاح. هكذا المعاصي فيها لذة. الوالد جوّق فيه وحذره، ده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وراك قال لك اسمع أنا دلوقتي ماشي قدامك، وتاني تمشي بس أوعك تجيّل في محلة زي دي حذرك. في ناس بعد ما جيّلوا وشرّك كتفهم ويتفكوا تأبوا، يعني الفك معناه شنو؟ تاني ماشي جيّلوا، لأنه دول بيعجبون خاصة مع العرق. في الصيف ده يكون ماشيين عرقانين، المشي ما معه عرق شديد تعبان، لما يجروا حاجة راحة كده يقول أخ والله أنا نعسان يا أخي، أخير أخذ ذي رقدة. وفي زول بعد ما كتفوه قال والله أنا المسافة اللي كتفوني فيها دي عشان أعوضه لازم يمشي شنو بسرعة. وهذا حال التائبين بعد الذنب، منهم من يعود أحسن حالا وأقوى سعيا وأجلد سيرا، يتجلس بشنو في السير. طيب مثال ثاني، قال شخص جاي صلاة الجماعة، ده المثال الثاني، شخص جاي شنو إلى صلاة شنو الجماعة، لقيه شخص اعترضه، من لم يشتغل به أدرك الصف الأول، هو اللي جاء أدرك. في واحد يقوم يعاركه، والبعاركه إما هو غلبك وإما أنت غلبته لكن أخرك. وهذا حال التائبين وحال سيرهم إلى الله جل جلاله بعد ما يتوب من شنو؟ من الدم. طيب ده الحكم ياتوب. الحكم السادس من أحكام التوبة، الحكم السابع، أيهما أحسن حالا؟ التائب بعد معصية أم الذي لم يعصي قط؟ في زول ما عمل معصية ما بيعمل معصية، وفي زول عمل معصية وتاب، أيهما أحسن حالا؟ العمل ولا المعمل؟ كده اتفقوا كويس يا اخواننا. المساله اسمها مساله المفاضله، دي مفاضله صعبه جدا بالمناسبه. ليه؟ لان هذا عنده مرجحات وهذا عنده شنو؟ عنده مرجحات. طيب نبدا بالذي لم يعصي. الذي لم يعصي بعضهم قال هو الاحسن حالا، والسبب في ذلك هو الأكمل، لأنه هو الأطوع لله. الأطوع لله هو شنو؟ هو الأكمل عند الله عز وجل. طيب ليه؟ لأن الطائع في زمن معصية العاصي كان طائعا لله، فقد سبق العاصي بمراحل. بمعنى في زول الاثنين عمرهم 20 سنة كويس، والاثنين ماشيين سوا يصلوا سوا وشباب مستقيمين، واحد فيهم انحرف اخذ كم شهر كده حفلات وسهر وكلام فارغ ومشى الجامعات ونسى مع البنات وداخلوا الدار دم سوا، طبعا شوف عيني اغرم ويديها تغرم، شوف عيني ما بدي اتكلم في شارع الجامعة، الولد يقعد يسكرين اغرم ويديها تغرم وتاني هو يقرب ويدخل الجامعة ولقى البنات دين والشيطان يعبيه ويزور عدا كلها ونسات كم شهر كده يزول بتونس كويس، وذاتهم بتونسوا يقولوا شنو؟ والله أنا قاعد أفطر، والله يا أخي أنا بخش أدرس أمشي القاعة الجام قاعدين ما بشوفوا الاثنين قاعدين، اجي ما يشوفوا السلام عليكم، الجام قاعدين جنب القاعه السلام عليكم، اخش اعمل محاضره واجاوب على الاسئله واطلع الجام قاعدين بيتونسوا، قلبي يقول لا يقول لهم يا اخواننا كده دخلوني في الصوره، انتوا قاعدين شنو؟ والله ناس نفاشه ما كده يا اخواننا، ده الناس اللي

بيقول إنه من مخاطر الذنوب والمعاصي أن صاحب المعصية يقر في نفسه مستهولا للمعصية، مستهولا مسهل لفعلها على قلبه ونفسه، والله يا ما في حاجة، بأنه سوف يتوب بعد ذلك. والخطورة أن المعصية قد تمنع التوبة. المعصية تمنع شنو؟ التوبة بيه؟ بشنو؟ بأن يستحلي المعصية بعد ذلك فتصير جزءا من طبعه يستلذ بها، وهذا أخطر درجات العصيان. ضرب مثال، المثال ده قال ليك الإنسان المعاصي لما يكلمه عن المعصية لأول مرة بيتعامل مع المعصية برهبة، ولو ما في شباب يشرب خمرة أصلا في حياته تقول خمرة يخاف، جابوا له في قزازة يعاين قديم يعاين يخلكين يقول أشرب ما في حاجة لغمة واحدة بس الناس المعاو ما بتعمل لك الحبة دي يا زول، نازل كم تتاركني كلهم كم ما تشوف الناس في الجامعة دين كلهم أيام البراد ديك شكله أشرب أشرب يموت يشربها وبداري يمدح دخله في خشمه يبلع يا الله يا الله يغمد عينه يبلع. ده ثاني بيجي كوسة برا ويقول له وين نادي مش حنسه يطلع منه وقلع بعد ده. قال لهم زول ماشي في مع مجموعة من أصحابه الإمام أحمد ماشي مع مجموعة من أصحابه في طين ماشي مع خير واحد كراعه غير ده بيجي تاني ما عنده مشكلة رفع جلابيته وخشش الطين عديد الإمام أحمد قال لنا المعصية هكذا أول مرة يحاجرها فمن وقع فيها خاض زي ما يقول لك اللي يتبذل شنو اللي يتبذل شنو زور كان ماشي أخواننا مع الناس بالحيطة كلهم ماشيين بالحيطة واحد قام شنو انزلت واتمنى طين هالتاني مشي مع الحيطة ده مشي مع الحيطة ثاني بيعمل شنو بواسط الطوالي وهكذا صاحب المعصية هذه خطورة المعصية هذه خطورة المعصية نعم طيب هنا أرجو أن تركزوا معي قاعدة تربوية مهمة جدا في العصيان وعدم العصيان طيب قلنا شخص اثنين واحد بيعصي والثاني شنو ما بيعصي ما كان بيعصي ده مستمر في طاعته اللي بيعصي ده عصى وتاب ورجع إلى الله قلنا أيهما شنو أفضل شنو أفضل حالة طيب قلنا شنو لحد حتى نتكلم عن ياتو المعاصي وقلنا أن أهم شيء قاعدة تربوية اسمع كلام كويس ركز في الجزئية دي أنا دارك بس أطلع من الدرس بالنقطة دي أحولك حتى دي الذي لم يعصي الذي في طاعة كاسب رابح ليه لأن الزمن الذي كان يعصي فيه الآخر ربه هذا كان شنو كان شنو طائعا الجنيد يقول كلمة شوف الكلمة دي كيف أسمع الكلمة دي أسمع الكلمة دي وركز فيها شديد لو أن صادقا عبد الله ألف سنة في ذو صادق ما ذو كمان يعني بيعبد العبادة العادية ثم أعرض عن الله لحظة واحدة كان ما فاته في هذه اللحظة أكثر من التي في ألف عام لأنه قد يفوتك شنو عشان كده إياك أن تغفل ما تقول الله أنا بعصي وأتوب حال العصيان بتفوتك شنو لحظة عبادة اللحظة دي قد يكون فيها من الربح والخير والمغفرة والنظر بعين الرضا ما لا يكون في شنو في الألف عام الكلمة دي وقعت لك ولا ما وقعت لكم لو أن صادقا عبد الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته في اللحظة أكثر من التي في الألف عام فات أخطأته أكثر من التي كسب في شنو في الألف عام. الجزئية دي أخواني أنتم معي فيها ولا ما معي فيها؟ معي ولا ما معي فيها؟ ركز. الإعراب اللي هو المعصية، يعني زول أعرض عن الله وقال كده نمشي نشوف الحفلات شوية ونجي راجعين كده، فارق الجامع شوية ونجي فارق وجاء في الفترة الفارق فيها دي. لو كان قاعد في الجامعة له 20 سنة، الفترة الفاتة دي بيكون فاته خير في الجامعة أكثر من العبادة في 20 سنة، لأنه قد يكون فيها لحظة عين عين الله ونظر الله لعبده بشروب بالرضا قد تكون فاتته. عرفتم؟ طيب، يعني ما فاته أكثر مما ناله، مما ناله في الألف شنو سنة. طيب، دي حجة منه؟ حجة القائلين شنو؟ أن الطائع شنو أفضل. نشوف حجة الناس اللي قالوا حسب حجة دي مقنع لا مقنع، مقنع لا مقنع. حجة الناس اللي قالوا العاصي أفضل أقنع منها كمان، أقوى منها ذاته. والله أكلم حتى شوف برق، شوف أنت برق الحجة، شوف الحجة. الحجة الأولى عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله، والله يقول إن الله يحب التوابين، ولا توبة إلا مع شنو؟ إلا مع ذنب. طيب، ثاني شنو؟ التوبة يفرح بها الله، التوبة يفرح بها شنو؟ يفرح بها الله. أخوانا شوف المسألة دي وركز على شديد. قال لك أحد الصالحين ابن القيم ورد الكلام ده في المدارج، قال عبد الله 60 سنة ثم عصاه مرة، فكأنه دخل على قلبه أنه طالما عبد وعرف واستقام ولزم كونه عصى، إذا رجع إلى الله لن يقبله الله، فعصى 60 أخرى. خلاصت ماذا؟ لما عمره بقي 120 سنة هي ما عنده طريق ذاته للمعصية. يعني 120 سنة ها قول دائري إذني إذني كيف؟ ما في طريقة كويس؟ قول دائر امشي يلعب قمار، يلعب مع منه والله إلا مع ظنه، يلعب قمار مع منه دول ده. قال خلاص جنع، لكن قال لكن الله يقبلني، قال قال الله ما يقبلني، يتحكر وقاعد خدت ايده جنبه قاعد خلاص الجامع جنبه ما قادر يمشي عليه. ربنا ساق ليه عبرة وعظة عشان نرد إليه أم وشافع الشكله. الأم شايلة المشاشة وجارية ولا الشاشة جكتب كتلك بكسر رقبتك الوفاد قام جاري. الأم عاينت فجانة وغضبانة قفلت الباب ودخلت. الولد ده مشى الحلة دي كلها ما عرف مش وين، جراجع لقى الباب مقفول، خاف يخبط الباب لأنه ما زال في ذهنه وعيد أمه بكسر رقبتك وبكتلك. قام لكن رقى جنب الباب، أمه المسكينة قامت تكوسه، شكالة من المغرب قامت تكوسه، لما لقته راقى جنب الباب معفر بكت وشالته ونظفت منه التراب وقلدته. قلت لي يا ولدي أما علمت أنه لا ملجأ لك إلا إلي؟ لا أنا أشفق عليك ولا تحملني بعنادك على أن أن أن أن أعاقبك. قام الصالح وقف على حيله قال ربي عبدتك 60 وعصيتك 60 ولا ملجأ لي إلا إليك فاقبلني. ويجوز أن يضرب بذلك مثل ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب برحمة الله على عبيده بالأم، قال في سبي هوزان امرأة تمسك بطفلها قال أتظنون هذه طارحة بولدها في النار؟ قالوا لا، قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. عرفتم؟ فده معناها أيها الأحبة، معناها التوبة فيها شنو؟ فيها فرح الله عز وجل. لاحظتم؟ طيب،

بتعامل مع انجيل الا فرق ناس ممكن يغيروا ما في داعي لها. فحتى ولو ما حجز من المصحف ما حيدرس شنو الاجيال. وهنا تاتي مسؤوليه العلماء والمفكرين والمجتمع ان يحافظ على هذه المسائل. الشيء ما قول المدرسه ما قروهم بيمنعونا نقرئهم في البيوت؟ بيمنعونا نقرئهم في البيوت نورون اليهود ديل اخبث واسوا خلق الله. قالوا في الله في ذات الالهيه الله فقير ونحن اغنياء. وقالوا يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقوا. حنعلم الكلام ده لاولادنا هيعملوا شنو؟ فلا بد من ان يستنهض ان نستنهض كامه لمجابهه هذا الامر. طيب اخواننا الاسئله دي ما حنقدر يعني نجيب على كلها. وفي ناس اخواننا في ناس يعني نعسانين كويس ما يعني كل مره ان شاء الله ان شاء الله نحاول نتصح بس لكن ان شاء الله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما باخواننا. احنا نتحرك نحو الدين نحرك اجيالنا. والله انا بعتبر تحصين طفلك اكبر صاروخ يوجه لامريكا لان امريكا تستهدفه. فلو انت حصنته يا اخي فيلم آلام المسيح قال له بيحكي عن فيلم تنصيري بيحكي عن اخر 10 ساعات في حياه المسيح. جابوا زول داعر في استراليا ممثل بيمثل جنسه كده جابوه يمثل المسيح عليه السلام. الفيلم ده في اسبوع حدث 53 مليار دولار شاهدوا في تقريبا 176 دوله في السودان. قاعد ينشر الايام دي فيلم الام المسيح ده. الفيلم ده القروش اللي انفقت لتنصير العالم الاسلامي يا اخواننا تخيل على القنوات والاموال والمليارات والكمبيوترات 153 مليون كمبيوتر للتنصير في افريقيا. اكثر من 1,300,000,000 نسخه من الانجيل في افريقيا للتوزيع في شنو في افريقيا. اكثر من الاف ومئات ومليارات الدولارات للتنصير لو انفقت على اي امه كان نهتها الا الامه الاسلاميه. سبحان الله والله التنصير ده بيفتح كثره قروش. وبعد ده مش تقول ما ماشي لكن فاشل. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. والله ربنا حافظ الامه دي. نادر ما تبقى دوله تنصر. نادر ده يعني وان كان ممكن يكون موجود لكن نادر. مع الاموال الفقاد كلها ما فيها بركه. ربنا حافظ شنو؟ حافظ دينه. لكن نحن وين رجال الاعمال والمحسنين اللي بينفقوا للقران ونشره وتفسيره؟ وينهم؟ وينهم يا اخواننا؟ ده ما سؤال؟ ها؟ لكن المشكله شنو؟ المشكله يا دفع الله دفع الله الموضوع ده ما تعمل منه مشكله. الكلام ده اسمعني يا اخي الكلام ده الغرض منه حثهم يا اخي مش تجريمون. انت اخذ يعني روح الكلام. الكلام ده الغرض حثهم. اللي بيطلع 10 مليون يطلع كم؟ ما تجريم لهم. انت ما تاخذ الحكايه كتجريم. واحد بعدين اثنين وين الاثر؟ وهل منظم؟ هل منظم؟ هل مستهدف النصارى؟ الخدام النصراني اللي قاعد يلعب في البيت بتشتغل لكم وبتغسل الهدوم دعوتك ليها شنو؟ خلي تمشي تدعو في امريكا المسلمين يدخلون في نصارى معاكم جوه البيوت قدمت لهم شنو؟ عشان يخشوا الدين ولا ما مستهدفين؟ نحن مشكلتنا ما عارفين ديننا ذاته شنو؟ يا اخواننا نحن لرجال اعمال يجتهد وينظم وينفق للأموال. إذا كان جولدا مائير المرأة اليهودية قال عنها بن جريون إنه أول امرأة ذهبت إلى أوروبا وأمريكا جمعت أموال، قال ليكتب التاريخ أن امرأة جمعت الأموال لإسرائيل وأسست الدولة. مرة يا إخواننا العطاء ما بذات الانفعال، ما بذات الانفعال، ما هو عطاء تقول دي جندوها عشان تدخلوا الكفار الدين دي فيه بذلك المقصرين حتى مع النصارى اللي بيكونوا معانا في شنو في البيوت ممكن يكونوا هم قريبين، لكن لأنهم بيغسروا ولأنهم كده ما بنا نعرف على أمنا الدين ذات ابتداء، مش من خلال اللفظ، حتى من خلال السلوك القويم، حتى من خلال احترامه وإنسانته. نحن دارين رجال الأعمال اللي بينفقوا زي ما ديك بينفقوا. إذا كان أغنى رجل في أمريكا جاعل نص ريعه من أجل التنصير، نص أرباحه في التجارة اللي هو صاحب شركة المستويشي، نص قروشه جاعل لشنو؟ للتنصير، الأرباح اللي بتجيه كلها ماله؟ عنده قناعات، بيقوموا من أمريكا والله بشوفهم في جبال النوبة، والله يشوف عيني بالزيت الراجع من الناموس. الواحد يدعي كويس والصباح يقوم يستحمى قاعد في جبال النوبة، اللي بيقعد شنو؟ هل في عطاء بذات الانفعال؟ في انا بتكلم في الجوامع صح ولا ما صح؟ لو مشيتني لو مشيتني جبال النوبة باخذ يومين، والا ناموسية نعم اهي ما في جنب جنبها صح. فإخواننا نحن محتاجين كأمة ابتداء نحن كمسلمين نفعل بشنو بديننا، ومهما نقدم نشعر انه شنو انه ما قدمنا. والتقديم يكون تقديم منظم عنده اهداف، ما ساكت تطلع قروش ساكت باهداف، اهداف لرضا الله عز وجل، وشيء منظم نحن دارين شنو نعمل شنو نحن. وهكذا ما الملك فهد هون ده المصحف الشريف عمل شنو طبعه ولا ما طبعه؟ طبعه، لكن هل ده نحن ننقصه؟ نحن ننقص جهد الأمة كأمة يعني عامة. نجيب على سؤالين وبقية الأسئلة نرجع إن شاء الله الدرس القادم. يقول ما حكم الشريعة في من سجل أملاكه في حياته باسم زوجته حتى يمنع الميراث عن إخوانه لأنه لا ينجب وليس له أولاد؟ ده حاصل يا إخوانه، شيء ده حاصل، حاصل أي ما في شك، حاصل 100%. فإذا شنو إخواننا، أنا ذا أنبه إلى مسألة مهمة هنا، إياك أن تتدخل في عمل رب العالمين. أول حاجة الموت والحياة ذات شنو ما معروفة، ده شغل رب العالمين. في زواج بيسجل لشنو لمرته، وتقول مرته شنو تقول مرته تموت شنو قباله، هو يشيل بس شنو يشيل النص بس، وكان عندها جنى يشيل شنو الربع حقه ذاته. بيحصل يعني كثير زي ده. ايوه بيحصل. في اخواننا ده الدافع بتاعه دافع غير طيب. ليه؟ انت تريد ابتداء ان تحرم شخص يريد الله ان يورثه، وتريد الله وتريد انت شنو ان تمنعه، لا يجوز. كأن فيه نوع من أنواع الاعتراض الخفي على شريعة الله، فلا يجوز. إياك أن تورث وارثا، وهذا يؤخذ من الحديث المسلم لا وصية لشنو لوارث. زول ورث ما تكتب لي حاجة، ليه؟ لأنه حتديه أكثر من الشرك دار الديو لله. الله كاتب له النص، أنت كاتب له النص وشوية من الشرك كتبت له أنت. فإياك أن تورث وارثا، الميراث أنت لست مسؤول عنه، اترك الامر وموت، موت موتك انت، واصبع موت بعد الناس يتقسموك كيف ما عندك شغل، انت موت موتك بس، والناس بعد ذلك تجيه. وما ربك بظلام، اي زرع الله دار يدخله معناها الله عنده حكمه، ما تصدق. وما ربك بظلام للعبيد. طيب السائل يقول اسال عن كفاره اليمين وكم مقدارها ولمن تعطى، وهل يمكن ان تعطى لابناء السبيل؟ أبناء السبيل إذا صدق عليهم مسكين، لأن الآية تقول